صدق الله العظيم الذي خلق الكون فأتقنه وسن الدين فأحسنه وأنزل القرآن وأعلنه وقدر الرزق وكونه وأنبت الزرع ولونه وزين السماء بنجم وعنونه وأرسى الأرض بجبال مهيمنة وأنزل الغيث وزينه وأعلى الحق وبينه وأذل الباطل وشينه سبحانه ما أعلى مكانه وأعظمه وأعز سلطانه وأكرمه لا راد لما قسمه ولا موجد لما. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه، ومن ابتدى بهديه واقتفى أثره واستنى بسنته واتبع هداه وسلك طريقه وسار على نهجه ورضي بدينه وملته يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا، وخير الهدي وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله جميعا وذرياتنا وأحبائنا من النار وما فيها. اللهم لا سهل إلا ما يسرته واجعل له سهلا، وأنت تجعل الحزن برحمتك إذا شئت سهلا. أرحب بكم أحبتي في الله، وأسأل الله جل في علاه أن يجعلنا جميعا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يرزقنا الفهم في الدين والإخلاص له به، وأن يجعل أعمالنا كلها خالصة لله تبارك وتعالى، وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. ونسأله جل وعلا أن يستخدمنا ويستعملنا ولا يستبدلنا بغيرنا، وألا يحرمنا أبدا لذة الدعوة إليه والسجود بين يديه والدلالة عليه، إنه سميع قريب مجيب. لقاؤنا يتجدد السابع ولا السادس؟ سبعة ولا ستة؟ سبعة؟ مش كده؟ ولا السادس؟ السادس مش كده؟ السادس صراحة مش عارف. يبقى لقاءنا السادس إن شاء الله مع كيف تخدم الدين، ولعلها تكون الأخيرة، ولكن أسأل الله عز وجل أن يعيننا قائلنا المستمعين على فهم ما يريد منا ويأمرنا به رب العالمين تبارك وتعالى. تغيرت مفاهيم كثيرة جدا في هذه الأيام، زي ما بدأ كل لقاء في الموضوع ده بنقول إن ما يراد للإسلام والمسلمين لا طاقة لأحد به. اجتمعت قوى الشر وقوى الشيطنة وقوى الفزلكة وقوى العدوانية كلها تمثلت في غير المسلمين، ووضعوا كل طاقتهم المادية والمعنوية والفكرية والكلامية والحربية والعطاء، كل طاقتهم وضعوها لإخماد شعلة هذا الإسلام ونور هذا الدين، ولكن يأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كرهت الدنيا بمن عليها. إن أمر الله عز وجل نافذ، وإن دين الله عز وجل باق ما بقيت دون الدنيا الرحمن تبارك وتعالى. ولكن يعني المسلم اللي عايش بنور إيمانه وبنور تقواه وبنور عقيدته ينظر إلى هذه المكايد يراها كسراب بقيعة، كسراب بقيعة، ربنا ضرب به المثل وقال كسراب بقيعة يحسبه إيه؟ الظمآن ماء، حتى إذا جاءه لم يجد شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه. كل ده أو كل الأحداث اللي بتحصل علينا وضدنا دي هي طول ما فيه قلب ينبض بالتوحيد وعقل يفهم معنى الاعتماد والتوكل على الله رب العالمين، وطول ما فيه إنسان مسلم على وجه الأرض الله يصون له هذا الدين ويحفظ الله عز وجل هذا الدين بالكيفية التي يراها في مصلحة المسلمين. الله عز وجل لم يسلط كافرا أو عدوا على الأمة يقتل منها ما شاء، إن الله يصطفي. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم ايه الصابرين. آية تانية يتخذ منكم ايه شهداء، يريد شهداء، الشهداء دي عشان تبقى في المنزلة العالية. فالله عز وجل يمحص ويبتلي بالطريقة التي يراها في مصلحة عباده ولا في مصلحة عدائه. ده سؤال. يبقى ربك عز وجل يقدر حتى وإن كانت الحروب والقتل والدماء، يقدرها في مصلحة عباده ولا في مصلحة أعدائه؟ ها؟ وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم، ليه؟ إما النصر والعزة والتمكين، وإما الشهادة، وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا. يبقى ده أمر الله تبارك وتعالى حينما يريد رفعة للأمة وعلوا وازدهارا لها يبتليها ويلهمها إيه؟ الصبر، أو يلهم بعضها الصبر. بقول لك حتى ولو كان إنسان إيه؟ إنسان واحد، الله يحفظ له هذا الدين. إيه طيب، إيه تغير الناس حتى في التزامهم. إيه البلاء اللي وقع ده عايزين نشوف أسبابه إيه، ونشوف أنا موطني أو موقعي. وكل مرة بجيب لك حاجة جديدة إن إحنا ناخد نقطة كده في بحر إيه الخدمات اللي هي المتوافرة والمتواجدة في دنيا الإسلام والمسلمين، في تاريخ الإسلام والمسلمين. لقد كان في قصصهم إيه عبرة. القصص دي مش في عبرة لأولي الألباب، لأولي الأبصار، لأولي بيفهموا، أصحاب العقول النيرة. ربنا بيقص القصص وبيعلمنا التاريخ، ينتقل القصة من شخص إلى آخر، من كتاب إلى آخر، لتخلد هذه الذكرى الطيبة وأجر من عمل بها فيعمل بها إيه؟ العاقل، وتخلد الذكرى السيئة وجرم ما فعل فلان ابن فلان أو الأمة الفلانية خسف الله بها، أحرقها الله، عذبها الله، ابتلاها الله، فيحترس العاقل أيضا أن يقع في مثل ما وقعوا فيه. وقد قيل لأحد السلف: ما هي الفتنة الموجودة في قول الله تبارك وتعالى؟ وده إيه وقع لنا عشان في الدكتور. واحد بيسأل علماء، واحد أحد علماء السلف بيقول له إيه؟ إيه هي الفتنة اللي موجودة في قول الله عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. الفتنة دي بقى هي إيه اللي بسببها تحصل إيه العذاب الأليم، ويحصل كذا ويحصل كذا ويحصل كذا ويحصل كذا؟ الجواب بيقول له إيه؟ أن يصبح ما كنت تراه بالأمس حراما حلالا، وما كنت تراه بالأمس حلالا حراما بلا دليل شرعي، فيتبع الناس أهواءهم أو جهالهم. شفت ازاي؟ فيتبع الناس ايه؟ أهواءهم أو جهالهم. يبقى اللي انا كنت امبارح بقول عليه حرام ازاي يا عم لا يجوز؟ طب ده كائن ولا مش كائن؟ والله كائن حتى في شخص انا، والله ده موجود دلوقتي في ايه؟ في بعض ال هنقول ال في المعاصي بدأ. كنا زمان زمان زمان من 10-15 سنة كده لو سمعنا تلفزيون، عن نفسي شوف تلفزيون نسمع بنعمل كده بنورد ولا نجلس مكان في تلفزيون أبدا، والتلفزيون مش في بيوتنا، كتير جدا من الملتزمين كان كده زمان. النهارده في ايه؟ في التلفزيون وفيه النت وفيه الموبايلات وفيه مش عارف ايه وفيه الفيسبوك وفيه بدل ايه؟ مرة في مرة استدرجنا واستدركنا الشيطان، بقى الأمر عندنا ايه؟ ها؟ ممكن يبقى عادي بقى في حاجة اسمها إل في الايه؟ المعصية. أي اعتدنا على إن احنا يعني النهارده أنا أقول لك أول ما بيصحى الإنسان الملتزم والشيخ والإنسان اللي مش ملتزم أي إنسان أول ما بيصحى من النوم عينه على إيه؟ والله على التليفون. والله لو حط المصحف جنب النوم هيبص عليه زي ما بيبص على التليفون. أول ما بيصحى ما بيبص كده بيدك عليه وكأنه صار صهرا، وكأنه صار ده صار أنا صهرا إيه؟ ده صار نفس تفتح على طول وتصحى رن عليا حد شغلني، واحدة بعتت لي كده إعجاب، واحد قال لي مش كده كلنا ذلك الرجل، ونبدأ نبحث ويتأخر الدين يجي وراه. الاهتمام بالشحن للموبايل لو خلص، لو جيت تتصل قال لك عفوا أنا قدمت هذا الرصيد أو من فضلك اشحن مش عارف إيه، أنت بتعايره ولا إيه؟ أو من فضلك رصيدك كذا وباقة النت انتهت، تقدر تقعد نص ساعة؟ والله ما تقدر، هتتجنن. طب مين بيشحن على الطاير؟ أه لو دخلت محل موبايلات وجيت تشحن قال لك الكهرباء مقطوعه معلش ما اقدرش اشحن لك على التضغط. هنتأخر شوية، عقلك روح هتتجنن، وممكن الصلاة تتأخر. العشاء ممدودة يا عم، طب إن شاء الله أخطف الظهر أو أروح قبل العصر خمس دقايق وأنا بصلي شيء وهكذا. طب حفظت القرآن يا عم شوية، طب هتروح المقراة معلش، طب هتروح الدرس ما يهمش، أصل عندي مش كده. أصبحت الاهتمامات الكبرى بإيه؟ بما لا طاعة لله فيه. أنا مش عايز أقول كلام كبير، بس بما لا طاعة لله إيه فيه. فانقلب الحق باطلا، وانقلب الحلال حرام، بلاش أقول الحلال حرام، وانقلب الحرام إيه مش عايز أقول حلالا لأن في كتير ناس ما بتحلش، هنقول إيه مألوف. واقترب وإيه بدل الحرام إلى إيه مألوف، يعني هنقول في ناس، لأن في كتير جدا من الناس بيقع في المعصية وهو كاره لله، بس مش فرق أخاك لا بطل غصب عنه، أو الشيطان ضحك عليه النهارده فوقع وبعدين بدأ يستدرك نفسه ويقول أتوب إلى الله. فمش عايز أقول إيه، لكن النبي قاله صلى الله عليه وسلم، الرجل المبارك ده قاله والصحابي اللي قال إيه أو التابعي اللي قال الفتنة تصيب الأمة إذا انقلب الحلال إيه حراما والحرام، بس مش كل حلال وكل حرام، لا، ده أنا حضرتك أنت يا مسلم كنت زمان بتقول حرام. أقول حاجة وبزعل الناس كتير، احنا تربينا وكلنا قاعدين نقول المشاركة في الحرام لأن مجلس تشريعي وتربينا على كده، مظبوط ولا لا؟ يزعل اللي يزعل بقى، بس دي كلمة حق، الكلمة هي زعل. قعدنا تربينا طول عمرنا، عندي النهارده 50 سنة ماشي ملتزم بقى 30 سنة بفضل الله سبحانه وتعالى، أو 29 سنة بالظبط، التزام التزام الصح ماشي. طيب ال 29 سنة دول بيقولوا لنا او تعلمنا او عرفنا ان اي مجلس تشريعي يحكم او يشرع بغير ما انزل الله لا يجوز الايه؟ اتقلبت الكلام ده ايه؟ الضروره حكمتنا ولا ما حكمتناش؟ طيب ننتقل لموضوع اخر. وكما قال انس بن مالك انكم لتعملون اعمالا، ركز قوي في الكلمتين دول، انس بن مالك بيقول ايه؟ انكم لتعملون اعمالا هي في اعينكم ادق من الذر. انتوا بتعملوا حاجات دلوقتي هي في اعينكم ادق من الذر، كنا لنعدها على عهد رسول الله من الموبقات. الله، ده انا مش عدها كده، هو بيقول لي مين؟ الصحابه. لا خلوهم للتابعين بلاش الصحابه، لانه انس بن مالك بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم انتقل الى العراق، عاش فيها بعد المدينه ما عادش فيها خالص حوالي 20 30 سنه، وبعدين رجع 30 سنه كانت الصحابه ايه؟ لانه اخر صحابي متوفى انس بن مالك. فجاء عاش بقى في المدينه قعد شويه، فبيقول لهم كده انكم لتعملون اعمالا هي في اعينكم ادق من الذر زي النمل، كنا لنعدها في عهد رسول الله من الموبقات. دخل المسجد النبوي يصلي، وقف الصف في المحراب، استقيموا استووا، بيبص لقى الصفوف كلها ايه؟ شباك. عندهم ما عادش الاهتمام بتزويه الصفوف، يعني زينا كده عملنا علامات. الشيخ ابو اسحاق لي فيها كلام في الحته دي، قال ان هو ايه منافي لاقصر الاسباب كده. المهم ماشي بغض النظر بقى عن معه او لا، لكن هو بص لقى برضه ايه ما عادش الامام بيروح لاخر الصف ويلمح كده زي ما انت بتجيب زاويه حركه، يقول تساوي كده شويه ويرجع يشوف الصف الناحيه الثانيه عدل ولا لا وهكذا. فلقى الصف ايه لا يساوون الصفوف كما كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم او على ما كان ايه على عهد. فقال انس لقد تغيرت علي صفوف الناس في صلاتي. ده ما كانش في ايام النبي صلى الله عليه وسلم. انتوا كده الامام يخش صلى الله عليه وسلم على طول ها ما عادش ايه الله. طب انت شايف من كده ايه انس؟ قال بدايه ميلان الامه عن هدي نبيه صلى الله عليه وسلم. الام فانت بيكلم التابعين. طب عندنا هيقول ايه؟ ان جه في وسطنا النهارده وشاف حال السنه وحال الدين وحال القران وحالنا مع دول ايه؟ هيقول ايه؟ هيقول لنا زي ما قالوا والله لو خرج علينا احد صحابه النبي صلى الله عليه وسلم لانكر على كثير منا الاسلام. من اللي قال كده؟ ابن تيميه. من امتى؟ يقول لو أذن الله لأحد من أصحاب النبي أن يخرج بيننا الآن لأنكر على كثير منا الإسلام. من ألف سنة؟ طب دلوقتي هينكر على إيه؟ ها؟ هيكون مين مسلمين ومين غير ايه، فينزل بذلك البلاء. طيب، ولما عاد من الشام الحكيمي علم ان ذلك بدايه ميلان ايه، ميلان الامه. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم كانه بين الصحابه وبين التابعين وبين السلف وبين الخلف وبين تابعيهم وبين وبين الى وقتنا هذا، بيننا النبي صلى الله عليه وسلم بدا الاسلام غريبا وسيعود ايه غريبا كما بدا. فطوبى للغرباء. قيل وما الغرباء يا رسول الله؟ قال قوم صالحون كالقليل في قوم سوء كثير، من يعصيهم اكثر ممن يطيعهم. في روايه اخرى من يبغضهم اكثر ممن يحبهم. في روايه اخرى الذين يصلحون ما افسد الناس. في روايه اخرى الذين يصلحون اذا فسد الناس. شفت ازاي هم دول بقى قوم اللي هم ايه الغرباء، اللي يبقى الدنيا كلها فؤاد وهو فؤاد ما تقولش يا عم خليك انما، لا انت لك قيم لك اخلاق، انت بتصلي ليه؟ هو حضرتك سايب محلك وسايب ورشتك وسايب بيتك وسايب فرشتك بالليل؟ احنا عايزين مفهوم ده بس نخش اليوم. انا اجمل صوت في محافظه الدنيا صدقوني، انا صوتي ده ما حدش كلمه فيه. فلما بنزل اصلي نزلت متع بصلاتي، لفها كده في ورقه زباله وخدها وانت راجع مش عايزينها. شفت ازاي؟ انت نازل من بيتك تصلي ليه؟ سايب محلك وشغلك وداخل المسجد تيجي الدرس دلوقتي تسمع الكلمه دي ليه؟ سايب ده كله ورايح ليه؟ نقول لننعم بتطبيق وتنفيذ امر الله عز وجل. مش رايح اصلي عشان انا الموظف الامام، مش رايح اصلي علشان انا صاحب كلمه كذا، مش رايح اصلي عشان صوتي الجميل، مش رايح اصلي، لا لا لا، ده احنا رايحين نصلي عبوديه نمرغ انوفنا لله. عايزين نحقق دي، شيل هوى النفس ومراد النفس من قلبك ومن فعلك ومن كلامك، شيل ده كله، خلي عملي كله لمين؟ لله. لان الخيبه الثقيله ان انا النهارده دخلت المسجد في 1000 مصلي وقفت بيه امام، لكن انا نيتي ان انا ومفرول على الناس، الله الألف دول دخلوا الجنة وأنا رحت في مصيبة، أنا مش هنتفع بحاجة، مش هاخد أجر ولا هستفاد بكلمة. يبقى تعالى استنى كده وقف مع نفسك، بنصلي لله بس هو يرضى ويقبل، بنصوم لله، بنحب لله، بنعتمد لله، بنصدق لله ونتمنى منه القبول والرضا. الا هو مش ممكن حضرتك تبقى بتصلي وبتنفق وبتطلع مال وبتعمل واقول لك ما قبلت منه شيء؟ هو انا مين؟ ابراهيم طه في منصور ابن عمار، ختمت القران 3360 مره؟ قال له ما قبلت منها شيء. حجيت يا رب، حجيت 33 حجه؟ قال له ما قبلت منها شيء. ايه ازاي ترفع قضيه على ربنا؟ ما حد يقدر، لا يسال عما يفعل وهم يسالون. يبقى انت بتعمل العمل بكل حذافيره وتخشى ان يكون في شبهه رياء، شبهه سمع، شبهه عجب. اذا وقع، مش بقول عجب او رياء او سمع، انا بقول شبهه، ان وقعت الشبهه انت وعملك بره الموضوع خالص. يبقى تيجي يوم القيامه تقعد تعيط، الله الله فين الجبال بتاعت الحسنات اللي انا عملتها؟ فين الخيرات اللي انا اديتها؟ يرد عليك الملك يقول لك ما هو ربك قال لك في القران بس انت كنت غشيم مش اخد بالك. قال لي ايه؟ وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه لا حول ولا قوه الا بالله. يبقى حضرتك اكسب الدنيا وتخسر الاخره، اكسب رضا الناس وتنال سخط رب الناس، ايهما تختار؟ يبقى القضية هنا قضية ايه؟ ها؟ غريبا يصلحون اذا افسد الناس، اذا فسد الناس قوم سوء، قوم صالحون قليل في قوم سوء ايه؟ كثير. ما تهتمش انت بكثرة الناس. اول ما النبي شاف واحد بيثني على واحد قال له ويحك قطعت عنق صاحبك، اذا رايتم المداحين اعمل في ايه؟ فحشوا في وجوههم التراب. الكلام ده للدنيا كلها الا لابراهيم طه. القرآن ده كله نازل للناس كلها إلا ليه؟ حديث النبي ده كله نزل للناس كلها الا لينام. مين قال لك ده؟ انا اول الناس اللي لابد ان انا ايه اتفاءل مع هذا الامر. يا ايها الرجل المعلم غيره، اما لنفسك كان ذا التعليم؟ تصف الدواء لذي السقام وذي الضلل كما يصح به وانت ايه سقيمه. ابدا بنفسك فانهها عن غيها، يؤخذ منك وينفع التعليم. ان لم تفعل ما تامر الناس به عيب عليك ما تقول عظيم. هتود وشك من ربنا زين؟ فين الحياء من ربنا؟ ان انا قاعد اقول انا وانا وانا ما فيش حاجه من صح. اتقوا الله وانا لا اتقيه، اصدقوا وانا كذاب، اصلحوا وانا فاسد، افعلوا. مين قال كده؟ يبقى ايه؟ كبر مقتا عند الله ان نسال الله العفو والعافيه في الدنيا والاخره. ومن الغرباء؟ قال الذين يصلحون اذا فسد الناس، اذا ما افسد الناس. وعن ابن مسعود حديث ده صعب جدا وانا بحبه جدا عشان كده اللي كتبته وبحثت عليه في تخريجه ما شاء الله والاكثر من 15 صفحه في اكثر من موطن، وعشان اقعد اقول لك تخريجه هيطول قوي به الامر، لكن انا هجيب لك من جهه واحده. والحديث في معجم الطبراني الكبير بسند صحيح كالشمس، قالوا على كده. وغير الطبراني بقى عند الترمذي وابن داود وابن ماجه وكل دول في كتير، بس انا اللي جبت لك النص بتاع ايه؟ معجم الطبراني في الاوسط، ولا الصغير ولا الكبير؟ الكبير. بيقول ايه؟ عن ابن مسعود، عبد الله ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان من ورائكم زمان، وفي روايه ايام. ان من ورائكم زمان، ان من ورائكم ايام الصبر، ان من ورائكم زمان الصبر، ان من ورائكم ايام الصبر. يعني لازم فيها ايه؟ صبر. مش اللي انتوا فيه ده يا صحابه النبي بدر واحد كانت عايزه صبر، الجوع والهجره كانت عايزه صبر، بس مش ده الصبر. ده اللي جاي من وراكم هم ايام ايه؟ ايام الصبر. اسمع اسمع: للمتمسك للمتمسك فيه بدينه بهديه. ها؟ للمتمسك فيه. عند الطبراني ما قالش المتمسك به، لكن للمتمسك فيه اجر 50 شهيد منكم. حديث حته حديث. شفت ازاي؟ للمتمسك فيه بدينه بهديه اجر 50 شهيد منكم. فقال واحد قاعد بقى فبيصحح النبي، قال لا منهم، منهم يا رسول الله، يعني منهم؟ ما احنا الصحابه، ده احنا اللي اعلى الناس منزله وعمل، ده احنا اهل بدر وبيعه رضوان، ده احنا المهاجرين والانصار. فبيصحح منهم يا رسول الله؟ قال بل منكم. ما غلطتش انا في اللفظ، بل منكم، بل منكم، انا ما غلطتش في اللفظ، هو ده المقصود. ليه؟ استكن بقى بعض الروايات الاخرى: القابض في الماسك فيهم على دينهم كالقابض على الايه؟ على الجمر. كالقابض على الايه؟ على جمر. روايات كتير جدا، انا بقول لك اكثر من 30 روايه او 40 روايه لهذا الايه؟ لهذا الحديث. ولكن شوف العظمه، ايام الصبر. الصبر ليه؟ والله صبر على الضنك اللي احنا عايشين فيه باذن الله، صبر على الفتن اللي احاطت بينا بتقصيرنا في دينا، صبر على اولادنا اللي في بيوتنا مش عارفين نربيهم زي ما اهلنا ربونا، ابويا المسكين الفقير اللي ما كانش حته حاجه، الراجل الشيال، الراجل الحداد، الراجل الجزمجي، الراجل العربجي، الراجل اللي كان زمان بيشتغل بكيلو لفت ورغيفان عيش، اللي ربوا رجالا، اللي هو انا اعتقد ان هم اخر الاجيال، الجيل اللي هو الفربعينات دلوقتي والثلاثات هو ده اخر الاجيال، انا اظن الله اعلم، ربنا يكثر الخير في امه الاسلام. لكن انا كاب ما عدتش قادر اربي ابني. ليه؟ من الفتن اللي حواليه، الفتن اللي حواليه، انا ببني له كل يوم طوبه ووراه بلدوزر بيشيل، مش وراه واحد بيهدم نفاس، بلدوزر قاعد يمسح اللي وراه. اصبح الابن النهارده بيبص لابوه لانه متخلف، بيبص لابوه لانه من جيل ايه؟ بيبص لابوه من بابا عبيط، الله يكرمه، يضحك على ابوه وقاعد وراه لسه بيفكر ازاي؟ مع اني بقول لك بس صلي، مع اني بقول لك بس ايه؟ توب الى الله، مع اني بقول لك ما تمشيش في الغلط، مع اني بقول لك اسال الله الهدايه لاولاد المسلمين جميعا ولا الاخص. اسال الله ان يهديهم، لان اكبر كارثه في التاريخ قول الله عز وجل: وحيل بينهم وبين ما يشتهون. أسأل الله أن لا يفرق بيننا وبين ما نشتهي من أولادنا وأزواجنا وأحفادنا وأحبابنا وإخواننا وأخواتنا وآبائنا وأمهاتنا وإخواننا في الدين. ربنا ما يفرقش بيننا وبينهم أبدا. لكن الكارثة الكبرى العظمى هي التفريق اللي هيبقى بين الإنسان وبين ما يحب وبين ما يشتهي. طيب زمان الصبر ده صبر على إيه؟ قلنا صبر على كل البلاء، صبر على لقمة العيش. ده انتوا لسه من امبارح بتقولوا ربنا بيقول في القران وفي السماء رزقكم وما ما عادش عندنا الصفه دي الا من رحم الله. كلنا النهارده بنشتغل وخايفين من يوم الخميس كده ما يضيع. كلنا النهارده بنشتغل وخايفين لما نجيبش الايه. كلنا النهارده ساعه ما بتشوف بتاع الدد بتاع الكهرباء او بتاع الغاز او بتاع المايه بتتكهرب ولا ما بتتكهربش، ممكن يكون جيبك في 5-6000 جنيه بتخاف منه مع انه مش حاجه بسيطه. كلنا خايفين من بكره. كل بنتك او ابنك ما يجيلك يقول لك بابا ايه عايزين الدرس وعايزين المذكره، تدفع الدرس بكره تدفع المذكره، تخلص واحده تجي لك الثانيه، تخلص الثانيه تجي لك الثالثه، هوب العربيه اللي بتقول هوب مصاريف المدرسه، هوب البنت درسها بوجع، هوب الولد مش عارف يعمل ايه، هوب نزعت البركات. احنا بنتكلم من واقعنا. ايه اللي وصلنا في الواقع ده؟ ها؟ البعد عن الله. ومن اعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة إيه؟ أعمى. ربنا ينجينا من هذه وذاك. إنما العيشة ضنك يا إخوانا. اللي بيشتغل النهارده في 1 و2 مليون في شحات مش عارف يجيب منهم حاجة، واللي عنده 50-60 عامل الله يكون في عونه، واللي عنده عامل واحد الله يكون في عونه، واللي ما عندوش بيشتغل هو عامل الله يكون في عون عونه. طب وبعدين؟ وبعدين؟ هنقضيها قد إيه بقى؟ هنقضيها إزاي؟ هنعيشها ازاي؟ العودة الى الذي يقول للشيء كن فبس مناش، ليس لها من دون الله ايه؟ كاشفة. قضيتنا احنا بقى مش قضيتنا الاهتمام باللي انا قلته لكم، ولا قضيتنا الاهتمام بالارزاق، ولا قضيتنا الانشغال بربنا هيمكن الدين ازاي. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات. هم قلش محمد وحشم الرد بتاعك في زمان ده وحشم. انت مسؤول عن القرآن، احنا في الدروس اقول لك انت انا اجيب الايه وانت تكمل. وعد الله الذين آمنوا وعملوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض. احنا مستخلفون؟ احنا مستخلفون. طيب ها، ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم، وليبدلنهم من بعد جدع، وليمكنن لهم دينهم. ها الذي ارتضى. احنا ممكنين ديننا بيحكم بشريعه الله في الارض، يبقى اثنين مش موجودين. وليبدلنهم من بعد خوفهم. والله العظيم احنا قاعدين في كل حاجه خايفين، ونايمين خايفين، وماشيين خايفين، والبلطجه خلاص. النهارده اللي مش عاجبه حد بيضربه بالنار. النهارده اللي مش عاجبه حد بيضربه بيقتله بيسرقه بيعمله حق ودراعه وكذا وكذا، وكان الدنيا مغيبه على المسلمين. ماشي، يبقى استخلاف في الارض مش موجود، تمكين الدين مش موجود، الامن والامان مش ايه. ليه؟ عندي علتين. العله الاولى في المقدر وهو الله انه لم يعد قادرا على ذلك حاشا، والعله الثانيه في الطالب اللي هيمكن انه مقصر في الوصول الى ذلك. يبقى من ايه نديها لمين؟ نقول ربنا ما عادش قادر، ولا احنا المقصرين؟ ها احنا مقصرين. ليه مقصرين؟ في الشرط. بدأ الآية وقال إيه؟ وعد الله الذين آمنوا منكم بس وعملوا الصالحات. أصل الإيمان مش قول، الإيمان مش الحمد لله المؤمن وسلامه عليكم، لا. الإيمان يتبعه الإيه؟ العمل الصالح. آمنوا منكم وعملوا الصالحات، فهم آمنوا لكن ما عملوش لسه الصالحات. وراح جاي بعد ذلك كله في الآية خالص خالص خالص ختمها، وراح قايل إيه؟ ها ولا يمكننا ولا يبدلهم ولا يضطرهم ولا يبدلهم بين خوفهم امنا. العله العله بقى المشروطه ايه؟ يعبدونني لا يشركوا بي شيئا. ده احنا الا من رحم الله. الشرك النهارده بقى علني يا راجل. ده في ناس يا امه المليار مسلم، يا 90 مليون مصري، ده في ناس طالعه بتشتم في ربنا ليل ونهار في التلفزيون، وانت لسه بتيجي بكره تفتح نفس القناه عشان تسمعه. لسه ناس بتقبح في رسولك صلى الله عليه وسلم ودينك، وانت لسه بل عية القوم يفتخرون بمن هم على غير ملتنا وغير ديننا بيقولوا هم افضل مننا واحنا بنقول ايه ولسه بنستمع ولسه احنا ما عدش. الحمد لله الذي ما زال يمسك علينا الحوار وما خصف الله بنا حتى الان. ليه؟ ماذا بقي للامه اذا سب نبيها؟ ده قول الامام مالك لما قالوا ايه رايك حكمك ايه في من سب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وماذا بقي للامه اذا سب نبيها؟ النفير العام. طب ماذا بقي للامه اذا سب ربها؟ يبقى انت عايش ضنك منتظر ايه؟ ضنك. انا ماليش دعوه بده كله لكن ليا وظيفه حددها الله عز وجل لنا على لسان صحابي للنبي اسمه ربعي بن ايه لما راح لرسطم. سيبك من القصه بتاعته سيبك من القصه مش عايزها. راح لرسطم في رسطم بيقول له ايه ده؟ من انتم؟ الجلابيه المقطعه المخرقه السيف المصدي الايد بتاعت السيف متاكله مصديه فرضت له خرق جايب حته قماش ربطها كده ولويت قش لواها كده وربط السيف كده ها وعامل قفيره وعامل شويه صوص هنا وعامل شويه ليف هنا وعامل شويه لا يا بسيط ايه ده؟ وانا قاعد على الزبرجد وعلى الحرير وعلى والذهب واللؤلؤ علي بابا قاعد بالخير كله وعندي ده كله وانيه الذهب قدامي انا بصوت قال له من انتم؟ انتوا مين؟ يا رعاع رعاع انتوا مين انتوا؟ نحن الذين نحن الذين ابتعثنا الله مش بإذن لنخرج من شاء مش من شئنا. يا سلام. نحن الذين ابتعثنا الله لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. هو ده حنا هو ده أنا وإنت هو ده أنا ربنا ابتعثني كإبراهيم على كل سيدة عشان أبين عشان أقول ما خونش. نحن الذين ابتعثنا الله خلقنا مسلمين علشان كده خلقني إبراهيم ابن محمد ابن خلق محمد ابن أحمد وخلق ده مصطفى ابن مش عارف وخلقنا بأمة النبي صلى الله عليه وسلم من أمة النبي صلى الله عليه وسلم عشان نعمل كده نخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد بأمر رب العباد مش بأمرنا احنا. طب نعمل احنا بنتكلم وما لناش دعوة احنا بنبلغ وما لناش دعوة. أصل البلاغ للدين ونصرة الدين ونشر الدين مش محتاج قرار من وزير ولا محتاج أمر مكتوب من رئيس جمهورية ولا من حاكم ولا من ملك ولا من أمير ولا من غفير ها؟ مش محتاج تصريح وقرار وزاري ولا قرار جمهوري عشان أدعو إلى ربي. الدعوة إلى الله مسؤولية الجميع. ليه؟ لأن معايا الإذن ومعايا الكرنيه الرباني أدعو إلى سبيل ربك. ما ينفعش أقف أنا ما ينفعش أقعد أدعو إلى سبيل ربي مش قادر أقعد في المسجد في المغرب منعوني أدعو إلى جاري ما منعوني أدعو أولادي أنزل بنتي مسلمة أنزل من بيتي ابني مسلم أخلي زوجي وهكذا أدعو في أهلي في جيراني في أحبابي أدعو في الغرباء بسمت الإسلام علي ومعاملتي الطيبة وأخلاق الحميدة كما صعد عمر بن الخطاب إلى المنبر وقال يا أيها الناس كونوا دعاة إلى الله وأنتم صامتون. قالوا كيف ذلك يا أمير المؤمنين؟ قال بأخلاقكم وأعمالكم بأخلاقكم ومعاملاتكم. تبقى انت ايه بتدعو الى الله المسلم الله يبارك فيه بس المسلم ما بيكذبش المسلم ما بينصبش المسلم ما بيبخسش الناس اشياء. المسلم النهارده معلش حته بقى كده ليه خاصه لنا خاصه يعني المسلم النهارده التاجر عارف ان الخشب زاد 3 اضعاف وعارف ان الطقم ده اهو بياخد ب 200 جنيه خشب 3 اضعاف يبقى بياخد ب 600 جنيه خشب. لما اروح اقول له يا مولانا السلام عليكم انا عايز اغلي الطقم يقول لك 100 جنيه وهو عارف انه زاد عليا 300 جنيه يبقى حرام ب 60 و70 يبقى يبخص الناس ايه؟ ويقول يا ريت الكلام ده يتنشر للدنيا كلها. يبقى انت راجل تاكل حراما تظلم ولا تظلمن ما دمت مقتدرا فالظلم تاتي عقباه بالندم تنام عيناك والنجار منتبها يدعو عليك وعين الله لم تنم. بلاش اقول مظلوم خليها كده انا قصدي يعني خدت بالك؟ يبقى عين الله لم تنم كم من واحد هيقفل وكم من واحد هيتخرب بيته وانا عارف كتاجر مليون الميه ان الخشب طلع من 3.5 ل 10 او 8 او 9. الطلعه دي فيها كام؟ فيها 3 اضعاف. يبقى لما يجي يقول تعالى يا ابني مش مهم المصنعيه، خلي مصنعيتك زي ما انت، لكن خد ولو حق الايه؟ الفلوس اللي انت بتدفعها. ما كلمتش الطلعه ب 10,000 ولا اخد منك بخمسه. ابقى انا راجل ظالم باي وجه القى الله. رحت مره اعمل عمليه من حوالي 10 12 سنه كده. دكتور في مصر قال لي 12,000 جنيه. قلت طيب. نزلت على واحد في المنصوره قال لي 4,500 ومالناش عمل ايه بالمستشفى. قلت له طيب. المهم طولت شويه كده قعدت سنه اخد علاجات وكده، كانت ليها حاجه بالحاجز هنا. المهم رحت للدكتور في بورسعيد ربنا يمسيه بكل خير، اسمه محمد عبد العظيم مأمون. ربنا يديله الصحه لو كان حي ويرحمه ان كان مات، انا ما شفتوش من ايام يعني. المهم رحنا للدكتور ده فقعد كشف وعمل المنظار تمام، قال لي يا ابني انت محتاج عمليه يا شيخ. قلت له ما انا عارف. قال لي كشفت على الدكتور تقاريره هي وده كذا كذا كذا. قال لي طب عملت ايه؟ قلت له رحت لمصر للدكتور فلان الفلاني. قال لي 15. قلت له قال لي 12. قال له رحت قلت له الدكتور فلان في المنصوره. قال لي 5. قلت له اه. قال لي طيب. قعد يكتب يكتب يكتب قال لي تمام عمليه انت؟ قلت له براحتك. قال لي يوم السبت. قلت له ماشي. خلي بالك بقى. طب تكلفة العملية كام يا دكتور عشان ربنا يسهل عليك؟ قال لي والله العظيم ما ببالغ. قال لي 1200 جنيه يا حبيبي. قلت له 1200 جنيه؟ قال لي قلت له ازاي ده انت ازاي 1200 جنيه؟ قال لي شوف يا سيدي دكتور البنج بياخد 200 جنيه. قلت له كويس. قال لي والعيادة عندي هنا فاتح أوضة العمليات 500 جنيه. قلت له كويس. قال لي وأنت هتاخد في إيدي من 20 ل 25 دقيقة ب 500 جنيه. رضا من عند ربنا. خلي بالك بقى. قلت له قال لي 500 جنيه في ربع ساعه في نص ساعه. هو اخ كده ملتحي ربنا يمسك كل خير. قال لي بقول لك ايش يا ابراهيم؟ قلت له ايه؟ قال لي هو انا اللي بقطع ولا انا اللي بلحم؟ قلت له لا انت بتقطع. قال لي انا هشق بالمشط. انا هشق ومين اللي هيلحم؟ انا هشيل ومين اللي هيبدل الجلود وهيبدل الانسجه؟ ازاي اكون ظالم وربنا ينجحني؟ اقول له ايه يوم القيامه لما تيجي يوم القيامه تقول له ظلمني واخد مني اللي ما اقدرش عليه؟ ها؟ اي اقسم بالله اقسم بالله حسن ربنا يبارك فيه ويبارك في صحتك وعافيتك. وانا ما عملتهاش لغايه الوقت الحمد لله يعني. اخد بالك؟ المهم الانسان العادل هو اللي يامر بالعدل الذي يرضى ان يكون المامور على نفسه به. يحكم على نفسه انا عايز النهارده اكسب 100 جنيه ما خسرش طارق ده 100 جنيه عشان اكون انا. ما ينفعش. وكونوا عباد الله ايه؟ مثل المؤمنين في تودهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الاعضاء بالايه؟ بالسهر والحمى. هي دي حياتنا، هي دي البيئه اللي تربت على كان الواحد من الصحابه او المراه من الصحابه في عهد النبي تضحي بكل ما تملك من اجل اعزاز كلمه الله واعلائها. شفت النبي صلى الله عليه وسلم لما خرجت الست اللي اسمها نسيبه بنت كعب الانصاريه اللي هي ام ايه؟ ام عماره. خرجت راحة فين يا نسيبة؟ قالت لها أنا هجاهد معاك. تجاهد معانا فين يا نسيبة؟ قالت فوق فوق أنا مش هسكت. طب تعالي يا نسيبة هتعملي إيه؟ قامت جايبة خنجر صغير كده حطاه هنا في بطنها على النطاق بتاعها ورفع جلبيتها شوية خدت بالك وشايلة قربة المية تسقي الجيش. فالنبي قابلها قال لها ما هذا الذي أرى؟ قالت له خنجري. وأنت يا نسيبة شايلة خنجر إيه؟ قالت له أضرب به بطن لكع إذا اقترب مني. لو واحد كده يقرب مني ايه اشغله بطنه. فضحك النبي وتركها صلى الله عليه واله وسلم. فيضحك النبي ويتركها. سيدنا نسيبه بقى بتسقي الناس ميه سمعت صريخ بصت وراها لقت قريش كلها مجتمعه على حفره والنبي في هذه الحفره صلى الله عليه وسلم. عملت ايه؟ الصحابه فين؟ اللي رجع هنا واللي جرى هنا وراح هنا. قامت عامله ايه؟ القت القربه بتاعت استقاء الماء واستلت سيفا وطلعت تجري كاللبو اهتزود عن صغارها وهي تصرخ الله اكبر وتضرب في المشركين. ها جرحت 7-8 مشركين واصابها 13 طعنه وكف ايدها على الارض وهي تدفع واقفه بايد واحده تدفع وتزود عن النبي. النبي على الحفره يقول لها ايه؟ يمكن اول مره تسمعها الثاني. يقول لها ايه؟ من يطيق ما تطيقين يا نسيبه؟ من اللي يطيق اللي انت فيه يا نسيبه؟ فقالت يا رسول الله بابي انت وامي ادعو الله لي أن أرافقك في الجنة أو أن مرافقك في الجنة. هي ولدها وجوزها، ها اللي جوزها زيد الأنصاري، خلي بالك. طيب تضرب تضرب، انتهت المعركة، ايدها مقطوعة 13 طعنة، مجروحة جرح كانت بتدخل فيه صبيحة أو ايدها الأربعة، كف ايدها كله تقول فيه، دفاعا عن مين؟ عن النبي صلى الله عليه وسلم، حبيب ابن زيد الأنصار اللي هو ابنها، عارفين بتاع ايه؟ اللي راح لمسيلمة الكذاب وقال له تشهد أني رسول الله؟ قال أشهد أن لا إله إلا محمد رسول الله. قال له وتشهد أني رسول الله؟ قال في أذني ايه؟ صمم، مش فاهم انت بتقول ايه. اللي قتلوا مسيلمة الكذاب فضلت صبرة على جرحها وتسن في سفرة لغاية لما جت موقعت اليمامة، خرجت تطلب بثأر ولدها حبيبي بن زيد الأنصاري من مسيلمة الكذاب. فلما جاء الخبر أن مسيلمة قد مات خرت لله ساجدة تبكي وألقت سيفها ورمحها وكل جد شيلاه وقالت خلاص أعز الله الدين، مات سيد المنافقين وسيد المنافقين والكذابين خلاص. وبدأت ايه؟ شفت ازاي المرأة بتزور على ايه؟ عن النبي صلى الله عليه وسلم، بتدافع عن النبي. المرأة مش مليار راجل على وجه الأرض مش قادرين يدافعوا عن النبي ويذبحوا عيل عيل يعمل ايه؟ بتتكلم عن النبي، بيقول ايه عن النبي صلى الله عليه وسلم. اجت موقعة الخندق، ونختم دي موقعة الخندق، وحوصر النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة بعشرة آلاف مقاتل من قريش، مظبوط؟ 10,000 مقاتل. مين اللي في الحصن هناك؟ الأطفال الصغيرين، الشيوخ والعجائز، وامرأة يعني امرأة يعني جامدة شوية عندها بتاع 60 سنة بس، اسمها ايه؟ صفية بنت عبد المطلب عمة النبي. قاعدة واقفة عند راس الحصن تبص كده، قالت ايه ده؟ ده الجيش كله هنا، امال الواد اليهودي ده جاي منين؟ اليهود جايين هناك قاعدين ماسكين السيوف عايزين يجيبوا هجمة واحدة على ايه؟ فبعتين الجاسوس، الجاسوس ده يجيب ايه؟ يتسلل في الاستطلاع يجيب الخبر ويقول لهم حصل كذا. فقاعد يلف حوالين الحصن عشان يشوف مدخله، فلما رأته جابت كام خوذة كده وحطتها ايه؟ على الحصن ووقفت عليها رماح بحيث ان هو يظن ان الدماغ باينة بتاعت مين؟ بتاعت الحراس اللي واقفين على الحصن وهي الوحيدة. ها بدأت تعمل ايه؟ تحط كده وتحط كده وتحط كده وتحط كده، يجي لها الناحيه اللي مش شايلها حطهم من الناحيه دي، يجي لها الشايلها حطهم من الناحيه دي، تجري تجري طول الحصن. فالراجل قال ايه ده؟ فاقترب من باب الحصن فنزلت، استنته ورا الباب كده، راح جابها بعمود الخيمه دق في دماغه موقعه وراحت قتلها. قتلته فين؟ تحت. عارف عملت ايه؟ شالته لغايه فوق والقته من فوق الحصن. ليه؟ عشان يشوفوه، عشان يشوفوه يفتح عليك. رميته من فوق الحصن عشان يشوفوه. فاليهود اللي قاعدين بالجيش بتاعهم وبيعدوا العده هيهجموا على الحصن وياخدوا المدينه من النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا ايه ده؟ حقا ما كان لمحمد بن عبد المطلب اللي هو ابن الاحرار ان يترك النساء بلا حراسه وحمايه، اكيد نص الجيش بتاعه فرط، ارجعوا كده خليكم محترمين لا تقعوا في الفخ. وراحوا راجعين بالفعل مين؟ المراه تزول عن دينه، تدافع عن امتها، ها ما تعرضتش للفتن زي اللي احنا فيها والله، وسكتم بكتم زي ما بيقولوا عليها لا يتكلمون، لا انما في عندها عله. العله هي ايه؟ ها ابي الاسلام لا ابا لي سواه اذا افتخر لقيس او تميم، فلو مات الاسلام ضاع ابي وضاع عرضي وسندي وكلي. يبقى الاسلام ده دين لابد ان نحرص كلنا على ايه؟ على خدمته وعلى الدفاع عنه، ولو بالكلمة ولو بالشريط ولو بالتربية أولادنا، ولو زي ما قلت لك قبل كده وانت جاي هات جارك قول له تعالى اصل احنا عايزين نجدد حالنا تاني مع الله، عايزين نصلح ما فسد او ما افسده اعلامنا فيما بيننا وبين الله، عايزين نرجع تاني عباد الله اخوانا، عايزين نرجع تاني الصلاة تجمعنا، السجود يرفع رأسنا الى عليين الى السحب، مش كده؟ السجود ده هو العطاء لا ينفك عنا ابدا ولا يتركنا ابدا حتى نلقى الله. عطاء لديننا، عطاء لامتنا، عطاء قبل ذلك لربنا. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي وايه ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين. عايز ابعت سؤال بس كده في في في في, في ثانيه اقل من ثانيه لكل المولودين ولشبابنا وكل امتنا. حياتك كلها مليانة شغل بالدنيا، مليانة شغل بالوظيفة، مش كده؟ مليان. أنا عايز أسعد لحظات حياتك أنت. لا أنا عايز الإنسان مش سعيد وفرحان كده، نقول له أنت بتبقى فرحان لو المنتخب غلب، ولا لو الأهل غلب، ولا الزمالك غلبت، ولا عملت صفقة كويسة، ولا اتجوزت لك جوازة جديدة من ورا مراتك، ولا جوزت ابنك أو بنتك، ولا نجحت لك عملية، ولا كنت مصدع ورقت. نقول كل ده جميل، أليس للإسلام في قلبك حظا؟ طب أبأس حاجة عندك إيه؟ أما خصوصت تسكت، خصوصت المصلحة بتاعتي إيه؟ خصوصت قطين، خصوصت 1000 جنيه، إيه تاني؟ الأهل اتخلم والمنتخب اتخلم، بص مصيبة كارثة، ما بننامش، ها؟ أصبر ما بننامش. ما بكيت على امرأة تغتصب أو تقتل أو بيوت تهدم لإخوانك في مشارق الأرض ومغاربها، وبتبكي على حال على أغنية أو على فيلم؟ نقول عايز كل واحد كده من شبابنا، من إخواننا، من حبايبنا، من نفسي، منك، من أي حد، هات الهارد بتاع عقلك وبتاع قلبك وبتاع حياتك كده وشوف الحظ فيه 24 إيراد. شوف الإسلام والاهتمام بيه كده فيه كم إيراد؟ هيعلم كم علامة؟ اهتمامك بالدين قد إيه؟ عملك بالدين قد إيه؟ آكل شارب نايم في خيرات الله عز وجل، ماذا قدمت له؟ دفعت الثمن؟ دفعت الضريبة؟ دفعت الخير اللي حتلقى الله عز وجل به؟ إن كان الجواب نعم ربنا يزيدك من فضله، وإن كان الجواب لا نقول إيه؟ استدرك نفسك أولا كده، ارجع ضبط حساباتك، ضبط أعمالك، واعلم أنك والله ستموت وتقف بين يدي الله، ثم تسأل عما قدمت بين يدي الله، إن كان خيرا فخير، وإن كان شرا فلا تلومن إلا نفسك. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعلنا جميعا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يغفر لنا ما كان منا من خطأ أو زلل أو سهو أو نسيان، وأن يتوفنا وهو راض عنا، إنه ولي ذلك ومولاه. وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. جزاكم الله جميعا الفردوس الأعلى من الجنة.